أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. إن الله خبير الله نعم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من عفى الله عنك. بعدما ذكر الله بعض قصص الأنبياء سليمان وداود وصالح ولوط وفيها من المعاني والحكم والدلالات العظيمة على حكمته تعالى وقدرته قال الله لنبيه قل الحمد لله. نعم له الحمد له الحمد كله الحمد ال للاستغراق يعني الحمد كله المدح والثناء مستحق لله لأنه المنعوت بكل صفات الكمال. قل الحمد لله فله الحمد على كل تدبيره ومن تدبيره إهلاك المفسدين والكفرة الظالمين هذا من مما يحمد عليه سبحانه وتعالى. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله وسلام على عباده الذين اصطفى. يحتمل أن وسلام مما أمر به النبي يعني قل الحمد لله وقل سلام على عباده أي عباد الله الصالحين من الأنبياء والمؤمنين. يحتمل أنه كلام مستأنف وسلام يعني سلام من الله على عباده الذين اصطفى يعني اصطفاهم واختارهم. فالله يخلق ما يشاء ويختار فاختار من البشر الأنبياء والموفقون للإيمان كل هذا باصطفاء من الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم جاءت هذه الآيات التي فيها التذكير بكمال الرب وقدرته ونقص آلهة المشركين. فالله يخلق وهذه لا تخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق. هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الماء وأنبت النبات وهو الذي أجرى الأنهار للعباد سخر الأنهار وسخر لكم الأنهار أنهار عذبة، وعزل المالح وعزل العذب عن المالح، الله خير عما يشركون. هذا الاستفهام تقرير بأن الله خير، بدهي أن الذي يخلق ويرزق ويدبر أنه خير مما لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. الله خير أما يشركون. ثم عدد أشياء كثيرة من مخلوقاته، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، يعني أنتم لا تقدرون على أن تنبتوا، ما كان لبعد. وإن زرعوها وغرسوها فالذي يخرجها وينبتها ويخرج منها الثمار هو الله. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالناس منهم الحرث والبذر وفعل الأسباب، ولكن النتائج إنما هي بتدبير الله وفعله، العباد لا يملكون. ما كان لكم أن تنبتوا الشجرة أإله مع الله. يقول المفسرون إن المعنى في هذه الآيات أإله مع الله، من آلهتكم أيها المشركون فعل ذلك، أإله من آلهتكم فعل ذلك مع الله. وبدهي عندهم أن الله أنه لم يفعل ذلك إلا الله، لأن الله يقول عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. ثم عدد أم من جعل الأرض قرارا الذي جعل الأرض قرارا خير ممن لا يفعل شيئا، جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نارا إلى قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسف السوء. الله تعالى يجيب الدعاء لا سيما دعاء المضطر ويكسف السوء، وهو الذي يخلق الأجيال حتى يخلف بعضهم بعضا ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله في كل جملة من هذه الدلالات يقول أإله مع الله، والمشركون يقرون ويعلمون أن آلهتهم لم تفعل شيئا من ذلك، قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر، الله تعالى جعل العباد ما يهتدون به، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. في كل آية يعقب فيها بقوله أإله مع الله، أإله مع الله فعل هذا. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السهلي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى قل الحمد لله والسلام على عباده الذي اصطفى الآية، وسلام على

فيها جمال وفيها يعني ولها ثمار، في من الأشجار المثمرة ما لا فعل لبني آدم ما لا فعل لهم به، والكل هو من بقدرة الله ومشيئته وحكمته. نعم. أإله مع الله فعل هذه الأفعال حتى يعبد معه ويشرك به، بل هم قوم يعدلون به غيره ويسوون به سواه مع علمهم أنه واحد أنه وحده خالق العالم العلوي والسفلي ومنزل الرزق. قال الله تعالى: من جعل الأرض قرارا، الآية، أي هل الأصنام والأوثان الناقصة من كل وجه التي لا فعل معها ولا رزق ولا نفع خير، أم الله الذي جعل الأرض قرارا يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكنى والحرث والبناء والذهاب والإياب، وجعل خلالها أنهارا، أي جعل في خلال الأرض أنهارا ينتفع بها العباد في زروعهم وأشجارهم وشربهم وشرب مواشيهم، وجعل لها رواسي، أي جبالا ترسيها وتثبتها لئلا تميد، وتكون أوتادا لها لئلا تضطرب، وجعل بين البحرين البحر المالح والبحر العذب حاجزا يمنع من اختلاطهما فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهما، بل جعل بينهما حاجزا من الأرض، جعل مجرى الأنهار في الأرض مبعدة عن البحار. يقول جعل حاجز من الأرض، ليس كما يقول بعض الناس إن الماء المالح بينهما يعني خط عازل لا يدخل هذا على هذا ولا هذا على هذا، مع أنهما يعني متجاوران. لا، العلم يقول إن هذا الحاجز وهذا البرزخ هو الأرض التي تفصل بين العذب المالح، فالنهر يجري من منابعه، نهر العذب يجري من منابعه ويسير في مسافات ويقطع بلدان ويسقي بلدان حتى يصب في البحر، فهو في هذا الطريق في خطه معزول. لو يعني انفتح البحر أو صار اختلط ولم ينتفع، لكنه معزول أحدهما عن الآخر. ولهذا الشيخ نبه إلى هذا بكلمة واحدة، جعل بين البحرين حاجزا من الأرض حاجز من الأرض. ما أدري شو بعضهم ذهب إلى هذه المنطقة وأثناء السباحة اختلف عليه طعم البحر من حلو إلى مالح، فجأة يختلف ماهية البحر، ذهب بنفسه وتأكد من ذلك. تأكد إيش فيه؟ يذكرون في الإعجاز الآن. ها؟ يذكرون في الإعجاز الآن. إلا ما هو صح. لا لا لا، هو تجد الماء الجاي مثل النيل وغير النيل، أنت وين يصب؟ يصب في البحر. إذا وصل البحر يبقى معزول، يعني تروح تسقي من النهر معزول؟ لا، ما هو معزول. إذا صب في البحر وصل مصبه في البحر خلاص اختلط خلاص، لكن يمكن في شيء إذا كان في منطقة الدفع القوي يصير شوي إنه ما يختلط حتى يرتقي الدفع، يختلط هذا شيء معروف. وما تذكرونه من الكلام إنه معزول هكذا يقول الناس، يقول بعضهم بعض المفسرين يعني بين البحرين حاجة. نعم. فيحصل منها مقاصدها ومصالحها أي لهم مع الله فعل ذلك حتى يعدل به الله ويشرك به معه، بل أكثرهم لا يعلمون فيشركون بالله تقليدا لرؤسائهم، وإلا فالعوالم حق العلم لم يشركوا به شيئا. قال الله تعالى: من يجيب المضطر إذا دعاه الآية، أي هل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص بما هو فيه إلا الله وحده، ومن يكشف السوء أي البلاء والشر والنقمة إلا الله وحده، ومن يجعلكم خلفاء الأرض يمكنكم منها ويمد لكم بالرزق ويوصل إليكم نعمه وتكونون خلفاء من قبلكم، كما أنه سيميتكم ويأتي بقوم بعدكم. أإله مع الله يفعل هذه الأفعال؟ لا أحد يفعل مع الله شيئا من ذلك حتى بإقراركم أيها المشركون. ولهذا كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين لعلمهم أنه وحده المقتدر على دفعه وإزالته. قليلا ما تذكرون، أي قليلا تذكركم وتدبركم للأمور التي إذا ذكرتموها ادكرتم ورجعتم إلى الهدى، ولكن الغفلة والإعراض شامل لكم. لا إله إلا الله. فلذلك ما رأويتم ولا اهتديتم. قال الله تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر الآية، أي من هو الذي يهديكم حين تكونون في ظلمات البر والبحر حيث لا دليل ولا معلم يرى ولا وسيلة إلى النجاة إلا هدايته لكم وتيسيره الطريق، وجعل ما جعل لكم من الأسباب التي تهتدون بها. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي بين يدي الأسباب. من الذي سبب الأسباب وخلق الأسباب؟ الأسباب الطبيعية من النجوم والجبال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. كذلك الآن لما جاءت هذه المخترعات العجيبة الدقيقة التي يستدل بها الناس ويهتدي بها الناس، من الذي هدى العقول إليها؟ ومن الذي خلق أسبابها، أسبابها المادية التي ركبت منها، وأسبابها الكونية التي تتفاعل معها؟ لابد من رد هذه الأمور إلى الله. أما الجاهلون وهم الأكثرون فيردون ذلك إلى قدرة البشر والعلم، العلم وعلماء يعني المادة وعلماء الذرة وعلماء الفيزياء وعلماء، خلاص هم فينسبون هذه النعم العظيمة ينسبونها إلى غير الله، وما يذكرونه هو بعض تلك الأسباب. فلا بد أن المسلم يستحضر يعني عموم قدرة الله وعموم مشيئته، ويستحضر حكمته في تدبيره ورد هذه الأسباب كلها إلى هذه الحقيقة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. أي بين يدي المطر، فيرسلها فتثير السحاب ثم تؤلفه ثم تجمعه ثم تلقحه ثم تدره، فيستبشر بذلك العباد قبل نزول المطر. أي إله مع الله فعل ذلك أم هو وحده الذي انفرد به؟ فلما أشركتم معه غيره وعبدتم سواه؟ تعالى الله عما يشركون. تعاظم وتنزه وتقدس عن شركهم وتسويتهم به غيره. قال الله تعالى: من يبدأ الخلق ثم يعيده. الآيات أي من هو الذي يبدأ الخلق وينشئ المخلوقات ويبتدئ خلقها ثم يعيد المخلوق يوم البعث والنشر. ومن يرزقكم من السماء والأرض بالمطر والنبات. أإله مع الله يفعل ذلك ويقدر عليه. قل هاتوا برهانكم أي حجتكم ودليلكم على ما قلتم إن كنتم صادقين، وإلا فبتقدير أنكم تقولون إن الأصنام لها مشاركة لها في شيء من ذلك، فذلك مجرد دعوى صدقوها بالبرهان. وإلا فعرفوا أنكم مبطلون لا حجة لكم. فارجعوا إلى الأدلة اليقينية والبراهين القطعية الدالة على أن الله هو المنفرد بجميع التصرفات، وأنه المستحق أن يصرف له جميع أنواع العبادات. قال الله إلهنا قل أحسن الله إليك.